الفصل الرابع الدرس الثالث فكر في عملك الخاص. طلب من ري كروك مؤسس ماكدونالد في عام 1974 الحديث إلى طلبة الماجستير بجامعة أوستن بتكساس، وقد كان صديق الحميم كيث كانينغهام أحد هؤلاء. وبعد أن جرى حديث مؤثر وملهم بين ري والطلبة انفض اللقاء، وسأل الطلبة ري إن كان يقبل الانضمام إليهم في ناديهم المفضل لتناول مشروب، وقبل ري مرحبا. وفور أن أمسك كل منهم بمشروبه بادرهم ري بالسؤال: هل تعرفون ما مجال عملي؟ أخبرني كيث أن الجميع قد ضحكوا، إذ ظن أغلبهم أن ري يدعبهم، ولم يجب أحد. فطرح راي السؤال نفسه ثانية: في أي مجال تظنونني أعمل؟ وضحك الطلبة ثانية، ثم أخيرا تعالى أحد الأصوات الشجاعة: من في العالم كله لا يعرف أنك تدير مطاعم الهامبرجر؟ فضحك راي ثم قال لهم: هذا ما ظننت أنكم ستقولونه. ثم توقف هنيهة ليعاود القول: سيداتي سادتي، لست أدير مطاعم الهامبرجر، فعملي هو العقارات. ويخبرني كيث بأن راي قد استغرق وقتا طويلا مفسرا وجهة نظره هذه، فقد كان جوهر خطة عمل ماكدونالد هو بيع الهامبرجر ذي العلامة المميزة، لكنه لم يغفل أبدا أهمية مواقع بيع هذا الهامبرجر، فلقد علم أن العقار وموقعه كان العامل الأشد تأثيرا في نجاح كل فرع من فروع البيع. وقد كان الشخص القائم على شراء الفروع مسؤولا في الوقت نفسه عن شراء الأرض التي تشيد عليها هذه العقارات لصالح منظمة ري كروك. اليوم يعد ماكدونالد أكبر الملاك الفرديين للعقارات في العالم، فهو اليوم يمتلك بعضاً من أثمن التقاطعات ومحاور الشوارع في أمريكا، كما يمتلك مثلها في أجزاء أخرى في العالم. يقول كيث إن هذا اللقاء لا يزال إلى اليوم أحد أهم الدروس التي تلقاها في حياته. وكيث اليوم يمتلك مرائب لتنظيف السيارات، لكن مجال عمله الجوهري هو العقارات التي تقبع فوقها هذه المرائب. لقد ختم الفصل السابق بالأشكال التي توضح كيف يعمل الأفراد لصالح كل الجهات كائنة ما كانت إلا لأنفسهم، إذ يعملون بادئ ذي بدء لمالك المنظمة، ثم للحكومة خلال ما يسددونه من ضرائب، وأخيرا للمصرف الذي يدينهم بالقرض العقاري. ولم يكن هناك في أيام صباي محلا لماكدونالد في الجوار، وكان أبي الثري لا يزال مسؤولا عن تلقيني أنا ومايك الدرس نفسه الذي تحدث عنه راي كروك لطلبة جامعة تكساس، هذا الدرس الذي يمثل السر رقم 3 من أسرار الأثرياء. وهذا السر هو: فكر في عملك الخاص. ففي الأغلب تأتي المعاناة المالية نتاجا لأناس يعملون طوال حياتهم عند شخص آخر، ولهذا سيجد العديد من الناس أيديهم نفض الريح في أخريات أيام عملهم. ومرة أخرى: آتي إليكم بصورة تستحق آلاف الكلمات تعليقا عليها. فها هو الشكل الممثل لبيان الدخل وقائمة الميزانية، والتي تقدم أحسن تصوير لنصيحة ري كروك. إن نظامنا التعليمي الراهن يركز على تحضير شباب اليوم ليحصلوا على وظيفة جيدة من خلال المهارات المدرسية، ولهذا ستتمحور حياتهم حول رواتبهم، أو كما سبق أن أوضحنا، على عمود الدخل الخاص بهم. وبعد تطويرهم لمهاراتهم المدرسية ينتقلون لمستوى دراسي أعلى لتعزيز إمكانياتهم الاحترافية، فيدرسون ليصيروا مهندسين وعلماء وطهاة وضباط شرطة وفنانين وكتابا وما إلى ذلك. وهذه المهارات الاحترافية ستخولهم الدخول إلى سوق العمل، والعمل من أجل المال. إن هناك فارقا كبيرا بين مهنة المرء وعمله، وكثيرا ما أطرح على الناس سؤالا بما عملكم، فيقولون لي: أنا أعمل بمصرف. ومن ثم أسألهم إن كانوا يمتلكون هذا المصرف، فيأتي ردهم في العادة لا، بل أعمل هناك وحسب. ففي هذا المثال تراهم وقد اختلط عليهم الأمر بين مهنتهم وعملهم، فمهنتهم قد تكون العمل بمصرف، لكنهم لا يزالون في حاجة لعمل خاص بهم. وقد كان راي كروك واضحا في تمييزه بين مهنته وعمله، إذ كانت مهنته دوما هي ذاتها رجل بيع. ففي ذات يوم كان يبيع خلطات خفق اللبن، ثم أضحى سريعا بائعا لعلامة خاصة بالهامبرجر، ولكن فيما كانت مهنته هي بيع الهامبرجر ذي العلامة التجارية، كان عمله هو مراكمة العقارات المولدة للدخل. تتمثل مشكلة الدراسة في أنك تصير وفقا لما درسته في أغلب الأحيان، فإن درست ولنقل الطهو على سبيل المثال فستضحى كبير الطهاة، أما إن درست القانون فستصير محاميا، أو ستجعل منك دراستك للميكنة ميكانيكيا. والمشكلة في عملك بما درسته هي أن ذلك ينسي معظم الناس التفكير في عملهم الخاص، فينفقون حياتهم في التفكير في العمل لصالح شخص آخر ويجعلونه ثريا. ويحتاج المرء للتفكير في عمله الخاص لكي يتحقق له الأمان المالي، وعملك الخاص هذا هو ما يدور على الخانة الخاصة بالأصول، بخلاف خانة الدخل الخاصة بك. وكما تقرر سابقا، فإن القاعدة الأولى هي أن تعرف الفرق بين الأصول والخصوم، وأن تبتاع الأصول. فالأثرياء يركزون على خانة الأصول الخاصة بهم، فيما يركز سواهم على بيان الدخل الخاص بهم. ولهذا نسمع كثيرا من يقول: أنا محتاج لعلاوة، أو لو أنني أنال فقط ترقية، أو سأعود إلى الدراسة لأتلقى المزيد من التدريب حتى يمكنني الحصول على وظيفة أفضل، أو سأعمل وقتا إضافيا، أو ربما سأتمكن من الحصول على وظيفة ثانية، أو سأترك وظيفتي في غضون أسبوعين فقد عثرت على وظيفة تعود علي بالمزيد من الدخل. وما يقوله هؤلاء الناس قد يبدو منطقيا للبعض، ولكن إن أنصت لما قاله راي كروك لرأيت أن هذه الأفكار لا تزال بعيدة بالمرء عن التفكير في عمله الخاص. فلا تزال تلك الأفكار جميعا تركز على خانة الدخل، ولن تقدم للشخص عونا على أن يحقق المزيد من الأمان المالي. اللهم إلا أن وجه ما يكتسبه من مال إضافي لحيازة أصول تولد له دخلا. إن السبب الأساسي في تحفظ الفقراء والطبقة الوسطى ماليا، بمعنى قولهم إنني لا أحتمل خوض المخاطرة، هو افتقارهم للقاعدة المالية للانطلاق، فتراهم مرتهنين بوظائفهم غير قادرين سوى على اللعب في الجانب الآمن. وعندما يكون على منظمة ما تقليص حجم العمالة فيها، يجد الملايين من العاملين أن ما يطلق عليه الأصل الأكبر والذي في حيازتهم هو منزلهم، آخذ في التهامهم أحياء، وأن هذا الأصل الذي في حيازتهم والمسمى بالمنزل لا يزال يكلفهم المال بأساس شهري، وأن سيارتهم وهي أصل آخر في حيازتهم تلتهمهم أحياء، كما سيجدون مضارب الجولف الموجودة بالمرآب والتي تتكلف $1,000 لم تعد تساوي هذا المبلغ بعد، وأنه في غياب الأمان الوظيفي لم يعد ثمة ما يرتكنون إليه، وأن ما ظنوه أصولا لم يمد لهم يد العون في وقت أزمتهم المالية. أفترض أن أغلبنا قد ملأ استمارة بطاقة ائتمانية قدمها له أحد المصرفيين ليبتاع بها منزلا أو سيارة، وكم يثير المرء على الدوام أن ينظر إلى خانة صافي أصوله. ولقد أردت ذات يوم من الحصول على قرض، لكن موقفي المالي لم يبدو جيدا تماما، فأضفت مضارب الجولف الجديدة ومجموعات الفنية وكذلك كتبي وجهاز الأستيريو والتلفزيون وبالذات التي ابتعتها من جورج أرماني، وكذلك ساعات المعصم التي أمتلكها وأحذية وسائر الممتلكات الشخصية الأخرى كي أعزز من عدد الأصول المرصودة في خانة الأصول الخاصة بي، لكنني صرت إلى الخذلان ولم يوفق لي على القرض لمبالغتي في الاستثمار في العقارات، فلم تعجب لجنة منح القروض بتوجيه الكثير من المال إلى المنازل السكنية، كما أرادوا معرفة لما ليس لي وظيفة تقليدية براتب، ولم يلقوا اعتبارا لبزات جورج أرماني ولا مضارب الجولف ولا لمجموعات الفنية. لكم تبدو الحياة قاسية عندما تخالف السائد عند الناس. إنني أنكمش خوفا في كل مرة أسمع فيها شخصا يقول لي إن صافي ثروته مليون دولار أو 100,000 دولار أو أيا كانت قيمتها، إذ إن أحد الأسباب الرئيسية في عدم دقة حساب صافي الثروة هو ببساطة ظهور ضرائب كسب على ثروة الفرد تفرض عليها فور شروعه في بيع أصوله. ولهذا السبب يغرق العديد من الناس أنفسهم في العثرات المالية عندما يتوقف دخلهم، إذ يعمدون لبيع أصولهم كي يزيدوا مما في حيازاتهم من النقدية. وفي البداية ستباع أصولهم الشخصية بفتات من قيمتها المدرجة بقائمة الميزانية الشخصية الخاصة بهم، أو ستفرض عليهم ضرائب كسب إن كانت هناك أي مكاسب جراء بيعهم للأصول الأخرى، ومرة أخرى ستنال الحكومة حصتها من الكسب، وهو ما سيقلل من القدر المتاح من النقدية والذي أريد به عون أصحابها على سداد ديونهم. ولهذا أقول إن صافي ثروة الفرد غالبا ما يقل عما يعتقده المرء حقا. فابدأ بالتفكير بعملك الخاص واحتفظ بوظيفتك اليومية، ولكن اشرع في ابتياع أصول حقيقية لا التزامات أو ممتلكات شخصية تخلو من القيمة بعد إحضارك إياها لمنزلك، حيث ستخسر السيارة ما يقرب من 25% من سعر شرائها فور خروجك بها من متجر بيعها، وهي ليست أصلاً، وإن تركك المصرفيون تدرجها كواحد منها، فقد انخفضت قيمة مضربي المصنوع من التيتانيوم والبالغ قيمته 400 دولار إلى 150 دولاراً بمجرد أن ضربت به الكرة. ونصيحتي للبالغين أن أبقوا على نفقاتكم متدنية وقللوا من خصومكم، واعملوا جاهدين على حيازة قاعدة صلبة من الأصول. وأما بالنسبة للصغار والذين لم يتركوا بعد منزل والديهم، فإن من المهم للوالدين تلقينهم الفرق بين الأصول والخصوم. أعينوهم على الشروع في تكوين خانة عتيدة من الأصول قبل أن يتركوا المنزل أو يتزوجوا أو يبتاعوا منزلاً، ويكون لهم أطفال ويقفوا في موقف مالي صعب، فيتشبثوا بوظيفة وألجأوا لابتياع كل شيء بالبطاقة الائتمانية. فكم أرى الكثير من الأزواج الشبان الذين يتزوجون ويقعون بإرادتهم في شراك أسلوب حياة لن يتيح لهم فرصة التخلص من الدين لأغلب ما تبقى من سني عملهم. وبالنسبة لحال أغلب الناس، ففور مغادرة آخر الأبناء للمنزل يدرك الوالدان أنهما لم يجهزا نفسيهما بالقدر الكافي للتقاعد، فيبدأ بصعوبة في توفير بعض المال جانبا، ثم يصاب والدا هذين الوالدين بالمرض ليجدوا المزيد من المسؤوليات وقد فرضت على عاتقهما. فأي أنواع الأصول أقترح عليك أو على أولادك حيازتها إذن؟ طبقا لرؤيتي تندرج العقارات تحت فئات شتى، منها 1- أعمال لا تتطلب حضوري الشخصي إذ أمتلكها، ولكن يوكل شأن إدارتها وتسييرها لآخرين، فإن توجب علي العمل هناك فعندها لن تحتسب عملا بل وظيفة. 2- الأسهم. 3- السندات. 4- الاعتمادات المتبادلة. 5- العقارات المولدة للدخل. 6- صكوك الدين. 7- عوائد الملكية الفكرية كعوائد الموسيقى والمؤلفات وحقوق الاختراع. 8- أي شيء آخر له قيمة ويولد دخلاً أو ينال تقديراً وله قيمة سوقية معتبرة. لقد شجعني أبي المتعلم حين كنت صغيراً على أن أجد وظيفة آمنة. أما أبي الثري فعلى الطرف الآخر شجعني أن أبدأ في حيازة الأصول، وكان ذلك شيئاً أحبه. وهو قال لي: إن لم تكن تحب القيام بذلك فلن تلتزم بالقيام به، وإنني لا أجمع الأصول لأنني ببساطة أحب الأبنية والأراضي وأحب شراءهما، كما أنه لا يمكنني إدامة النظر إليهما طوال اليوم بلا كلل. وعندما تظهر المشاكل فلن تكون بالسوء الذي يغير من حبي للعقارات. أما أولئك الذين يكرهون العقارات فليس عليهم الإقدام على شرائها. كما أحب أسهم الشركات الصغيرة، وخاصة تلك التي تستهل عملها، والسبب في هذا هو أنني مضارب ولست شغوفا بأن أعمل في منظمة ما. فلقد عملت في بواكير حياتي في منظمات ضخمة مثل منظمة ستاندر أويل أو كاليفورنيا، وفي يو إس مارين، وفي زيروكس، واستمتعت بالوقت الذي قضيته في هذه المنظمات، ولي فيها ذكريات أثيرة. ولكنني أعلم يقينا أنني رجل لم يخلق ليعمل في شركة، إذ أنا رجل يسعد بإنشاء شركات بإدارتها. ولذا عادة ما أشتري أسهم الشركات الصغيرة، وفي بعض الأحيان أنشئ الشركة نفسها ثم أطرحها في الطرح العام. فالثروات تختزن في الشركات التي تستهل عملها، وإنني لا أحب هذه اللعبة، في حين يخشى العديد من الناس الشركات الصغيرة ويطلقون عليها استثمارا مجازفا، وهي كذلك بالفعل. لكن المخاطرة تزول دوما إن أنت أحببت طبيعة الاستثمار وتفهمتها وعرفت لعبتها. فاستراتيجيتي تتعامل مع أسهم الشركات الصغيرة على أنها ستنفد في غضون عام. أما استراتيجيتي مع العقارات فهي على طرف نقيض، تقتضي بأن تبدأ بعقارات صغيرة ثم تأخذ في زياداتها أكثر وأكثر، بالتالي تؤجل سداد الضرائب المستحقة على مكتسباتك منها، فهذا ما يسمح لقيمتها بأن تزداد زيادة جوهرية. وبصورة عامة فإنني أحتفظ بالعقار لما يقارب السنوات السبع. لقد ظللت أفعل ما زكاه لي أبي الثري طوال سنوات، حتى حينما كنت أعمل مع شركات مارن كوربز وزيروكس، فأبقيت على وظيفة اليومية، لكنني ظللت أفكر في عمل الخاص. فنشطت في الإضافة لمحتويات خانة الأصول الخاصة بي، كما تاجرت في العقارات وأسهم الشركات الصغيرة. ولطالما شدد أبي الثري على أهمية الثقافة المالية، وكلما ازداد فهمي للمحاسبة والإدارة النقدية أتقنت تحليل الاستثمارات، ثم شرعت في نهاية الأمر في بناء شركة الخاصة. وما كنت لأشجع أي شخص على أن يفتتح شركة ما لم يكن يرغب في ذلك حقا، فما كنت لأحب أن تناط تلك المهمة بأحد غير مستعد لها. إن هناك أوقات لا يجد الناس فيها وظائف، فيكون في افتتاح شركة حل لهم، لكن الرياح قد تأتي بما لا تشتهي السفن، إذ تغلق 9 شركات من كل 10 في غضون 5 سنوات. أما تلك التي تعيش لفترة تتجاوز 5 سنوات فتنتهي 9 من كل 10 منها إلى الفشل هي الأخرى. ولهذا لست أزكي لك أن تفتتح شركة خاصة ما لم تكن ترغب في ذلك حقا، وإلا فاحفظ عليك وظيفتك وفكر في عملك الخاص. وعندما أقول فكر في عملك الخاص فإنني أعني بذلك أن تكون عمود أصولك وأن تحتفظ بتلك الأصول قوية، فلا تسمح لأي دولار يدخل فيه بأن يتسرب منه. وفكر في الأعمال على النحو التالي: عندما يدخل دولار في خانة أصولك يصير عندك موظفا، وأفضل شيء في المال أنه يبقى عاملا طوال 24 ساعة يوميا، وأن بإمكانه الاستمرار في العمل لأجيال كثيرة. فأبقي على وظيفتك وكن موظفا مجتهدا في عمله، ولكن في ذات الوقت ابقى عاملا على تكوين خانة الأصول الخاصة بك. وفيما تتضخم السيولة في يدك سيسعك الاستمتاع ببعض الرفاهة، فهناك فارق كبير بين الأثرياء وبين غيرهم، وهو أن الأثرياء يسعون للتمتع بالرفاهية مؤخرا، فيما تعمد الطبقات الفقيرة والوسطى إلى ذلك بادئ ذي بدء، إذ تعمد الطبقات المتوسطة والفقيرة لحيازة سلع الرفاهية كالمنازل الرحبة والمجوهرات والفراء والماسات أو القوارب لرغبتهم في أن يبدوا أثرياء، وسيبدون كذلك، لكنهم في الحقيقة يغرقون في المزيد من الديون. أما الذين يعمر المال في أيديهم، أي الذين يثرون بعد طول زمان، فهم الذين عملوا على تكوين خانة الأصول بادئ ذي بدء، ثم أتى لهم المال المتولد من خانة الأصول بالرفاهية. هذا في الوقت الذي تقايض فيه الطبقات الوسطى والفقيرة سلع الرفاهية بعرقهم ودمائهم وبإرث أبنائهم. تأتي الرفاهية الحقة مكافأة على الاستثمار في العقارات الحقيقية وعلى تنميتها. فعلى سبيل المثال، عندما فاض عندنا أنا وزوجتي بعض المال الذي تولد من المباني السكنية التي في حيازتنا، ذهبت وابتعت سيارة مرسيدس، ولم يقتض الأمر أي عمل زائد أو مخاطرة زائدة من جانبها، حيث كانت الشقق السكنية هي التي ابتاعت لها السيارة المرسيدس، وقد كان عليها في كل حال أن تنتظر لأربع سنوات ريثما تنمو محفظة استثماراتها في العقارات وتشرع في النهاية في الفيض بمال زائد كاف ليبتاع لها سيارة. لكن الرفاهية وهي السيارة هنا مثلت مكافأة حقيقية لها، لأنها قد أثبتت أنها تعرف كيف تنمي خانة أصولها، والآن تعني هذه السيارة لها أكثر بكثير من مجرد سيارة أخرى وحسب، إنها تعني انتفاعها بذكائها المالي في الحصول عليها. إنما يفعله أغلب الناس هو الهرولة فجأة والإقدام على ابتياع سيارة جديدة أو سلعة أخرى من سلع الرفاهية ببطاقة الائتمان، وقد يكون ذلك بسبب أنهم قد شعروا ببعض الملل وأرادوا لعبة جديدة وحسب. لكن حيازة الرفاهة من خلال البطاقة الائتمانية فعل غالبا ما يدفع المرء للندم الحقيقي عاجلا أو آجلا على تلك الرفاهية، إذ يضحى الدين الذي أتى بتلك الرفاهية عبئا ماليا. أما بعد أن تستغرق وقتك وتستثمر مالك وتكون عملك الخاص، فإنك تصير مستعدا للمسة السحرية، وهي أكبر أسرار الثراء، وهي السر الذي يقدم الأثرياء على غيرهم، وهو المكافأة التي تنالها عند نهاية الطريق بعد أن اجتهدت واستغرقت الوقت في التفكير في عملك الخاص.